الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب الجنابة. الجنابة مأخوذة من الجنب وهو البعد، وسمي جنبا لأنه يبتعد عن الصلاة، أي لا يقرب الصلاة. وسبب الجنابة هو خروج المني إما بجماع وإما باحتلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال عن أبي هريرة وعنه أنه سلم لقي في بعض طرق المدينة وهو جنب، يعني لم يغتسل، فيه بيان جواز تأخير غسل الجنابة. قال: فانخنست منه. انخنست يعني اختفيت، كما قال تعالى الوسواس عن خناس الشيطان، يخنس يعني يختفي ثم يوسوس. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ في تفقد الإمام لأصحابه والشيخ لطلابه والأخ لإخوانه. قال: فكنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا جنوب. قال: وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا في بيان أن المؤمن لا ينجس، في جواز تأخير غسل الجنابة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. نعم. نعم. قالت عائشة عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد، غسل يديه. وجاء في بعض الروايات أنه غسل فرجه أولا ثم يديه حتى ينزل ما لزق بها من أذى. قال: وتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف، ثم اغتسل، يعني قال: ثم يخلل بيديه بشعر، يعني يخلل الماء بشعره. التخليل جاء في 3 مواضع. التخليل في غسل الجنابة يخلل الرأس، وفي الوضوء تخلل اللحية، والموضع الثالث تخلل أصابع القدمين. هذه 3 مواضع جاء فيها لفظ التخليل. كان يسلم يخلل شعره في الوضوء في غسل الجنابة. ثانيا، كان يخلل لحيته إذا توضأ. ثالثا، كان يخلل أصابع قدميه بخنصره إذا توضأ. نعم. قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، يعني على رأسه، ثم على سائر جسده، يعني عمل بدأ في الماء. صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار: كان عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يغسل كفيه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة المعروف، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. استحب أكثر العلماء البسملة قبل الوضوء، قبل الغسل، استحبوا البسملة قبل الغسل، هذا قول جمهور العلماء. نعم. وقالت: وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. يعني في جواز غسل الرجل مع امرأته، ونظر الرجل إلى امرأة زوجته. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. نعم، قالت يعني ميمونة وأنها وضع صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به. قالت فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، قلنا أولا يغسل الفرج وما أصاب من الأذى. قال ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط بشكل من الراوي، يعني حتى يزيل الأذى الذي علق بها. قال ثم توضأ، الوضوء المعروف. قال ثم أفاض على رأسه الماء، يعني ثلاث مرات كما في حديث عائشة. ثم على جسده، يعني عمم جسد الماء. قال ثم تنحى فغسل قدميه. قال بعض العلماء كالإمام مالك وابن خزيمة غسل قدميه لأن المكان كان رمل فأصبح الطين، فغسل الطين عن قدميه. يقول الشيخ صالح الحيدر رحمه الله لما قرأنا عليه البلوغ قال الآن يعني ما دام حال حمامات فيها سيراميك ما قال ما يغسل القدمين، إنما يكتفي بالوضوء الكامل. قال إنما هذا الحديث لأنه لوجود الرمل في السابق فيكون كالطين. قالت فأتيته بخرقة، يعني منديل يتمسح به. قالت فلم يرده. طبعا التنشيف مباح، إن شاء تنشف وإن شاء لم تنشف، هو مباح لكن يعني يستحب في الشتاء لأن الجو بارد، وأما في الصيف الأمر واسع. قالت فجعل ينفض الماء بيده، يعني ينفضه بيده. وجاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتمسح بها، خرقة صحوا الحاكم، فدل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنشف أحيانا، لذلك هنا جاءته بهذه الخرقة لكن ما أرادها في هذه الحالة فقط. هذا ولا التمسح مباح كما قال أهل العلم. نعم. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، ها هنا عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني إذا عجز عن الغسل أو كان ماء بارد مثلا يتوضأ وينام، وإذا أصبح يغتسل. فهذا فيه بيان جواز النوم من غير اغتسال جواز. وأما ما جاء عند أبي داود لا أدخل معك بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب، هذه الزيادة ضعيفة عند أكثر العلماء، ضعفها أكثر العلماء. فهذا الحديث فيه بيان جواز أن ينام الإنسان وهو جنب، لكن يستحب له أن يتوضأ. وجاء الوضوء في أربعة مواضع، جاء الوضوء في أربعة مواضع. إذا أراد أن ينام يتوضأ إن كان جنوبا، إذا أراد أن يأكل يتوضأ إن كان جنوبا، إن أراد أن يعاود مرة أخرى للزوجة يتوضأ. الحالة الرابعة إذا أراد أن الجلوس في المسجد يتوضأ. هذه أربعة جاءت فيها الأحاديث. وأما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام من غير أن يمس ماء عند أبي داود وغيره، هذا الحديث تكلم فيه العلماء قالوا أنه رواه أبو إسحاق السبيعي في المعنى وأخطأ، وقال بعضهم يعني لعله لم يسمع يعني ما اغتسل لكن توضأ، هذا القول الثاني. لكن الشاهد أن هذا الحديث في بيان جواز النوم من غير اغتسال. نعم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم، النساء شقائق الرجال، قد تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل، هم شقائق. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. بعض الناس يقول لا حياء في الدين، لا خطأ، الدين كله حياء. قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الدين، قال الحياء شعب من شعب الإيمان، لكن يقال إن الله لا يستحي من الحق، هكذا يقال. قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في رواية إذا هي رأت زوجها يجامعها، رواية ثابتة إذا رأت زوجها يجامعها. فقال سلم نعم إذا رأت الماء، يعني كما الرجل إذا رأى الماء إذا كان احتلم ورأى الماء اغتسل كذلك المرأة. أما إذا مرأت الماء لا غسل عليها. كذلك الرجل إذا رأى رؤيا في المنام وما رأى الماء لا غسل عليه. أما إذا رأى الرؤيا في المنام ورأى الماء عليه عليه عليه الغسل. الحالة الثالثة إذا ما رأى رؤيا ووجد الماء عليه الغسل. إذن ثلاث حالات. الحالة الأولى رأى الرؤيا في المنام ورأى الماء يعني المني عليه الغسل. الحالة الثانية رأى الرؤيا في المنام لكن ما رأى المني لا غسل عليه. الحالة الثالثة ما رأى رؤيا في المنام لكن وجد مني فهذا عليه الغسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. نعم في بيان يعني جواز خدمة المرأة لزوجها. خدمة المرأة لزوجها فعائشة كانت تغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه يعني أن الأثر لا يضر. الأثر لا يضر. متى ما زال الشيء القدر الأثر لا يضر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود حيث خوله بالنسار وكان فيه ضعف قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره ولا يضرك أثر يعني أثر الدم. نعم. ولمسلم وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم قالت كنت أفرك في الوقت قالت كنت ليش أحك بظفري إن كان يابسا. فهذا ليس معناه أن المني ناجس أن المني نجس فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. قد يقع يعني الشاي على الثوب فيغسل الثوب ليس معناه أن الشاي نجس فغسل الشيء لا يدل على نجاسته. وهذا قول أكثر العلم أن المني طاهر وليس بنجس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. نعم عن أبي هريرة عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الزوج بين شعابها يعني شعاب الزوجة اليدين والفخذين معناها اليدين والفخذين وهذا كناية عن الجماع. كانت العرب تستعمل الكنايات. قال ثم جهدها يعني هذا معناه يعني جامعها. قال فقد وجب الغسل يعني أنزل أو لم ينزل. قال وفي لفظ وإن لم ينزل وهذا اللفظ لمسلم. البخاري ما رواه هنا ما بين المصنف. هذا الرواية لمسلم وإن لم ينزل. وأما حديث الماء من الماء يعني متى ما نزل المني وجب الغسل هذا حديث منسوخ كما قال أبي بن كعب قال الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل بعد. نعم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. نعم قال عن أبي جعفر محمد هذا محمد الباقر ابن علي علي يعني زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب هؤلاء من علماء أهل البيت وهم من ثقات التابعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله الأنصاري. طبعا إذا أطلق هكذا جابر في كتب الحديث قاعدة هو جابر بن عبد الله الأنصاري هنا جاء طبعا مسمى لكن إذا قال عن جابر هذه قاعدة هو جابر بن عبد الله الأنصاري. أما ما عدا من الصحابة فإنه يسمى جابر بن سمرة وغيره. قال وعنده قوم يعني في مجلسه لأنه عالم والناس يحتاجون إلى العلماء. نعم قال فسأله عن الغسل يعني غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الصاع. الصاع هو أربعة أمداد أربعة أمداد، يعني لا تبذر في الماء. قال سلم سعد بن وقاص عن الله لا تبذر أو عفو لا تصرف في الماء، وكنت على نهر جار، رواه أبو داود وحسنه بعض العلماء. الإسراف ممنوع في الغسل وفي الوضوء وفي غيره. فقال رجل ما يكفيني، طبعا هذا الرجل هو الحسن ابن محمد ابن الحنفية، هو أيضا من آل البيت، ابن علي بن أبي طالب من آل البيت، لكن الروافض أخرجوه من آل البيت، يدل على أن الروافض ما يحبون آل البيت، أنهم ناس أهل هوى. لماذا أخرجوا هو وأبوه من آل البيت؟ لماذا اقتصروا على الباقر وعلى أبيه زين العابدين؟ لأنهم من نسل فاطمة، هكذا أرادوا، فهم يعني أهل غلو وليس عندهم حب لآل البيت. لو عندهم حب لآل البيت ما فرقوا بينهم، وهم كلهم من آل البيت، من أحفاد علي بن أبي طالب رحمه الله. قال فقال ما يكفيني الصاع يعني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمن في ثوب، الثوب يعني القطعة الواحدة في لغة العرب، الثوب هو ما كان من قطعة واحدة، سواء كان إزارا أو كان رداء يسمى ثوب. قال وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق على رأسه الماء ثلاثة، يعني يفيض الماء على رأسه ثلاثة. ثم قال الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، أبوه محمد ابن حنفية نسبة لأمه، قالوا حتى يميز بين الحسن والحسين أبناء فاطمة فميزوه. وعلي بن أبي طالب يعني تزوج كثيرا عنه ورضاه، وعنده أولاد كثر، قيل أن أولاده ربما يعني يزيدون على الخمسين، لكن رافض كما قلنا ما يحبون أهل البيت، لو كانوا صادقين في حبهم لما ميزوا هذا دون هذا. نعم. باب التيمم. نعم. قال باب التيمم، التيمم هو في اللغة القصد، وشرعا هو ضرب الصعيد الطاهر بنية لأداء فعل مخصوص، هو ضرب الصعيد الطاهر، الصعيد كل ما صعد على الأرض يسمى صعيد، الطاهر بنية لفعل مخصوص، وهو التيمم، فعل مخصوص يعني التيمم. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم، يعني ما صلى معهم مع الجماعة، فقال يا فلان ما معنك أن تصلي في القوم؟ كيف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلم بلين ليس بغلظة، إنها بلين سؤال. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ما عندي ماء حتى أغتسل، والجلب قلنا سمي جلب لأنه إيش؟ يبتعد عن الصلاة. فقال عليك بالصعيد، الصعيد كل ما على الأرض فإنه يكفيك، دل على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر، لكن متى ما أصابته جنابة وتيمم ثم بعد ذلك وجد الماء يجب عليه الغسل كما قال العلماء، بخلاف من توضأ، خلاف من توضأ. فأما من توضأ إذا توضأ عفوا إذا تيمم عفوا ثم صلى ليس عندما مثلا يتوضأ به ثم صلى ثم بعد ذلك وجد الماء ما يجب عليه أن يعيد الوضوء، إنما إذا أراد أن يصلي الصلاة الثانية فإنه يتوضأ. أما الجنوب لا، الجنوب إذا تيمم ثم جاء الماء وجب عليه إيش؟ الغسل، طبعا ما يعيد الصلاة لكن وجب عليه الغسل. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم. قال عن عمار بن ياسر يعني قال بعثنا وسلم في حاجة يعني في أمر، قال فأجنبت يعني احترمت، أصابه احتلام، قال فلم أجد الماء، قال فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة، يعني تغلب على الأرض كما تتغلب الدابة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، وفي رواية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. القول هنا معناه الفعل، يعني القول يأتي بمعنى الفعل. قال ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. قال البخاري قال باب التيمم ضربة واحدة. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، يعني ضربة واحدة مسح بها وجهه وظهر الكف هكذا، كما جاء في رواية البخاري قال ومسح راحة يده اليسرى بظاهر كفه اليمنى وراحة اليمنى بظهر ايش اليسرى. فالتيمم يكون ايش لظاهر، لان الباطن جاه التراب في الضرب، فبقي ايش ظاهر الكف يحتاج الى المسح، يكون للوجه وظاهر الكفين. بعض الناس يمسح يديه هكذا، لا لا خطا، انما لظاهر الكف مع الوجه، وهو ضربه واحده. وجاء في حديث ضربتين لكنها ضعيفه، لا تقول الامام احمد من قال ان التيمم ضربتين انما هو شيء اتى به من عنده. وقال البخاري قال باب التيمم ضربه واحده. وكان عمار بن ياسر وهو راوي هذه القصه كان يقول التيمم ضربه واحده الوجه والكفين، رواه الدارقطني وصححها. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان قال اعطيت خمسا، يعني هذه خصائص، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيره تزيد على الخمس بكثير، وقد صنفت رسائل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يعطون احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، يعني العدو متى ما سمع أن سوف أقضيه وبين وبين مسيرة الشهر يخاف. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان تتيمم وتصلي، والتيمم خاص لهذه الأمة فقط، خاص لهذه الأمة التيمم، وهو يكون في حالتين، إذا فقد الماء يتيمم، والحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء، إذا عجز عن استعمال الماء إما لمرض وإما لأن الماء بارد ولا يستطيع الغسل، فيكون التيمم في هذه الحالتين فقط. إذا فقد الماء كما قال الصحابي قبل غير قال ولا ماء يا رسول الله، فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، الماء موجود لكن عجز عن استعماله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أصابته جنابة والماء بارد والجو بارد فتيمم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك فقال ما حملك على هذا يا عمرو؟ قال يا رسول الله كان الجو بارد والماء بارد، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. قال وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، يعني الغنائم ما اخذ من الكفار في حال الحرب يسمى غنيمه، واما ما اخذ من الكفار بدون حرب يسمى الفي. وكان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لم تحل لهم، يجمعونها ثم تأتي نار من السماء وتأخذها كما في الصحيح عند البخاري. قال وأعطيت الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت الناس عامة، يعني بعثة عامة عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني في كل الأرض تيمم إلا ما استثني إذا كان الأرض نجسة فأنا ما أتيمم بها إلا ما استثني. نعم. وكذلك الصلاة إلا ما استثني كالمقبرة، معاطن الإبل، قارعة الطريق. نعم. نعم المقصوبة على قول الحنابلة ما يجوز أنه إيش لا يتيمم ولا يصلي بها، لكن صحيح أنه له ذلك لكن عليه الإثم. نعم. إذا كان هو القاصر طبعا عليه الإثم، أما كان ما يعلم هذا أمر آخر. نعم. باب الحيض. نعم. قال باب الحيض الحيض في اللغة هو السيلان، هو السيلان في اللغة، وشرعا هو خروج الدم من الرحم في وقت معلوم ومدة معلومة، خروج الدم من الرحم في وقت معلوم ومدة معلومة، هذا الحيض. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. نعم، قال عن عائشة رضي عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، يعني افتوت بالاستحاضة، والاستحاضة مرض ليس حيض، الاستحاضة مرض من عرق في أقصى الرحم اسمه العادر بالراء، بعض العلماء قال العاذل باللام، فهو مرض وليس حيضا. قالت: أفدع الصلاة؟ فقال: لا. إذن الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحائض ما تصلي، أما المستحاضة لا، لها أن تصلي وتصوم ويجوز أن يطهر زوجها. قال: إن ذلك عرق اسمه العاذر، ولكن دع الصلاة قد الأيام التي كنت تحيض فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني إذا كان المرأة استمر معها الدم ولا تعرف استمر معها، هنا يقال لها الحيض متى كان يأتيك؟ ماذا قالت: يأتيني الحيض 7 أيام أول الشهر. نقول لك كل أول شهر امكثي 7 أيام لا تصلي ولا تصومي، ثم بعد ذلك اغتسلي وصوم وصلي، هذا معنى هذا الحديث. نعم. لا، المراد أنه ما يخرج من فرج المرأة، هو راد أن يذكر الدماء التي تخرج من فرج المرأة، والدماء التي تخرج من فرج المرأة إما حيض وإما استحاضة وإما نفاس وإما دم فساد، 4. نعم. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، يعني ليس بالحيضة، فرق بينهما. دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة نتنة، أما دم الاستحاضة لونه أحمر فاتح وليس له رائحة نتنة، والنساء تميز بين الدماء تعرف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم،